مستوى رب الكعبة. لست بعيدا، أنت هنا، صرت شهيدا. أنت هنا في الشغاف، على الثغور، في طلقات النار، وفي عزيمة الرجال. فزت ورب الكعبة، دمك سال؟ بلى، دمك سال في المواعيد التي اخترتها على دروب النضال. تسكن القلوب والضاحية والبقاع، تستوطن الجنوب والحصون والقلاع وميادين القتال. كل صاروخ، كل قذيفة، كل اشتباك، كل خطر لك فيه بسمة وهمسة ونسمة ويد وإصبع جمر وأثر. فزت ورب الكعبة، وأنت الحاضر أبدا في صفوف الثوار، على خط النار في سوح النزال.